قال ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، لمحوا شعاعه. نعم، هذه امرأة تصف سلاح قومها، وأن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظرين. ومتى يكون شعاع السلاح يعشي الناظرين؟ إذا كان كثيرا، بعكاظ يعشي الناظرين أي السلاح إذا هم لمحوا شعاعه. قال ابن عقيل الأصل لمحوه، فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ. يعني الآن العامل يعشي ولمحوا، يعشي ولمحوا، العامل المتأخر شعاع، المعمول المتأخر شعاعه، الشاعر أعمل أي العاملين؟ أعمل الأول. إذن كيف تعرف شعاعه؟ فاعل يعشي والناظرين مفعول مقدم. طيب لمحوا الواو فاعل، ولمحوا يريد شعاعه أن يكون مفعولا لو عملناه فيه، يعني لمحوا شعاعه. لكن الروي في البيت في القصيدة مرفوع، إذن الشاعر أعمل الأول قطعا، أعمل الثاني في الضمير، ولكن هل ذكره؟ حذفه، مع أنه لو ذكره هل يلزم عليه محذور؟ ما يلزم عليه محذور أنه عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن وين عاد الضمير على متأخر؟ لكن شعاعه هل هذه رتبته ولا متقدم؟ لماذا؟ لأنه فاعل إيه؟ فاعل يعشي. إذن البيت شاذ، كما شذ يعني في البيت قبله، كما شذ في البيت قبله عمل المهمل الأول اللي هو ترضيه المفعول ألهى المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. إذا صار البيت هذا شاذا مثل البيت الأول. شذوذ البيت الأول لأن الشاعر ذكر الضمير في الأول، وشذوذ هذا البيت أنه حذف الضمير من الثاني، لا أنه حذف الضمير من الثاني. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل قابل، عمل مقارنة بين البيتين، قال أن الحذف هنا شاذ كما أن الذكر في البيت الأول أنه شاذ. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. إذن انتهينا الآن من الصورة الأولى، وهي أن يكون الضمير غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل. خلاصته أنك إذا أهملت الأول فلا تأتي، إذا أهملت الأول فلا تأتي بالضمير، وإذا أهملت الثاني تأتي بالضمير. هذه هي الخلاصة بهالسطر هذا، إذا أهملت الأول فلا تأتي بالضمير، وإذا أهملت الثاني تأتي بالضمير. هذه قاعدة. انتقل الآن إلى الصورة الثانية، وهي فإن كان عمدة في الأصل، فإن كان يعني إيه؟ غير المرفوع، غير المرفوع، لأنه فصل هو سابقا في المرفوع في غير المرفوع لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عمدة في الأصل أو ليس بعمدة. انتهينا مما ليس بعمدة اللي هو المفعول به. قال فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، مثل ما تقدم لما أنه فصل دل على أن الحكم سيختلف. قال فإن كان الطالب له أي للإضمار هو الأول، يعني على رأي من؟ على رأي البصريين، يعني كذا أهملت الأول ستعمل الثاني، وإذا أعملت الثاني تكون قد مشيت على رأي ثاني. إذا أعملت الثاني وأهملت الأول تكون على رأي البصريين. نعم. قال: فإن كان الطالب له للإضمار هو الأول وجب إضماره مؤخرا. هذه القاعدة، هذه القاعدة، وجب إضماره مؤخرا. ها؟ مر علينا أنه إذا كان الطالب للإضمار هو الأول، إذا كان ليس بعمدة في الأصل، أنه يحذف، أنه يحذف. ها؟ طيب، إذا كان الضمير غير مرفوع واحتاجه الأول، فهل تضمر أو لا تضمر؟ تقول في تفصيل: إن كان الضمير عمدة في الأصل تضمر مؤخرا. ها؟ إن كان الضمير عمدة في الأصل تضمر مؤخرا، وإن كان الضمير غير عمدة في الأصل فلا يجوز الإضمار. فهمت المقارنة هذه؟ ها؟ إيه؟ قال: فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول: ظننني وظننت زيدا قائما إياه. إياه هو المفعول الثاني لظن الأولى، والياء هي المفعول الأول. إذن ظننني الياء مفعول أول، وإياه مفعول ثاني. ظننت الثانية استوفت مفعولها، ها؟ زيدا هو المفعول الأول، وقائما هو المفعول الثاني. طيب، أين المتنازع فيه؟ قائما، المفعول المتنازع فيه قائما. كذا كل واحد من ظن منهما يريده مفعولا ثانيا، فأعملنا ظن الثانية، ها؟ على رأي البصريين. طيب، ظن الأولى أعملناها في الضمير وأتينا بهذا الضمير مؤخرا. ليش مؤخرا؟ قال لك: لئلا يعود على متأخر لفظا ورتبة. فلما أتينا به مؤخرا عاد على متقدم. ها؟ أقول عاد على متقدم. وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول: ظننت وظننيه زيدا قائما. زيدا مفعول أول لظن الأولى، وقائما مفعول ثاني ظن الأولى. إذن أعملنا المتنازع فيه وهو قائما، أعملنا في ظن الأولى على رأي الكوفيين. طيب، الثاني أعملناه في الضمير المتصل. وين الضمير المتصل؟ الهاء تعود على ما؟ لا، الهاء في ظنني تعود على إيش؟ على قائمة. ها؟ أنت فهمت المثال إيش معناه؟ ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ها؟ ظننت زيدا قائما، هذا واضح. وظنني إياه يعني زيد ظن أني، ها؟ أني قائم، أني قائم. إذن إياه تعود على إيش؟ إياه على قائم. ها؟ إيه، تعود على قائم. فعلى هذا إذا أعملنا الأول على رأي الكوفيين نأتي بالضمير مع الثاني مطلقا، سواء كان الضمير متصلا، يعني سواء أتينا به متصلا مثل ظننيه، أو أتينا به منفصلا كالمثال الثاني. وظننت وظنني إياه زيدا قائما، ظنني إياه. إياه هذه هي المفعول الثاني لظن الثانية، لظن الثانية. صارت الخلاصة أن إذا كان الضمير عمد في الأصل يؤتى به، ولا أقول يؤتى به كذا، فإن كان الطالب الإضمار هو الأول وجب إضمار مؤخرة منفصلة، وإن كان الطالب الإضمار هو الثاني فلك أن فلك أن تأتي به متصلا أو منفصلا. فصار في الخلاصة في باب المتنازع، إن كان مطلوب الفعل المهمل مرفوعا وجب ذكره مطلقا كذا، سواء كان الطالب له هو الأول أو الثاني، وإن كان مطلوب الفعل المهمل منصوبا غير عمدة أتيت به في الثاني ولا تأتي به مع الأول، وإن كان المطلوب عمدة أتيت به مطلقا مع الأول مؤخرا ومع الثاني متصلا أو منفصلا. هذا باب التنازع من أوله إلى آخره في 3 أسطر أو 4 فقط. طيب، قال: ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب المجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، الأمثلة اللي مرت، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهومه أن الثاني، إيش يقصد بالثاني؟ الفعل المهمل، ولا يقصد بالثاني الفعل المهمل. ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، انتبه. ومفهومه أن الثاني يؤتى بالضمير معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة كذا. يعني هذه خلاصة بأسلوب آخر، خلاصة بأسلوب آخر، إن الأول ما يؤتى معه إلا بضميرين، ضمير الرفع كالفاعل وضمير النصب الذي هو عمدة في الأصل ما الذي يحدث من الأول؟ ضمير النصب الذي ليس بعمدة والضمير المجرور لا، مع غير الضمير العمدة أو العمدة في الأصل، يعني يؤتى مع الفعل الأول إذا كان هو المهمل ما كان عمدة سواء كان عمدة الآن اللي هو الفاعل نائب الفاعل يحسنان ويسي، أو كان عمدة في الأصل. إذا لو أردنا نختصر إلى أبعد الحدود نقول لا يؤتى مع الأول إلا بالعمدة، سواء عمدة الآن أو عمدة في الأصل، ما نقدر نختصر أكثر من هذا والثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا كذا. إذا لخصنا باب الاشتغال التنازع في سطر واحد، في سطر واحد. طيب، هذا معنى قوله في البيتين السابقين: ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. حتى عبارة ابن مالك واضحة، ولا تجي مع أول قد أهملا، يعني إذا كان الأول هو المهمل لا تجي معه بمضمر، أي مضمر لغير رفع أوهلا. طيب، غير الرافع يدخل فيها النصب والجر، إذن لا يؤتى مع الأول ضمير نصب ولا ضمير جر. وقوله أوهل، أوهل أي أهل، أوهل أي أهل. ما معنى أهل؟ أي صار أهلا، صار أهلا بمعنى أعد واستعمل في غير الرفع، يعني الضمير في قولك ضربته هذا أوهل الغير الرافع، ها؟ أقول أوهل غير الرافع. قال بل حذفه الزم، حذف إيش؟ حذف الضمير من الأول إن يكن غير خبر، يعني في الأصل، إيه عمده في الأصل، إن يكن غير خبر، ها؟ أي في الأصل. فمثل ضربته وضربني زيد، خليكم معي جيدا، ضربته وضربني زيد، نحذف الضمير من ضربته، لماذا؟ لأنه غير خبر ولا لا؟ طيب، قال وأخرنه، ما معنى أخرنه؟ أحسنت، يعني أضمره مؤخرا، متى؟ إن يكن هو الخبر، يعني إن كان خبرا، ها، في الأصل. يعني الآن المثال اللي مر، ظننت، ها، ظننت أو ظنني، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، إياه الآن خبر في الأصل، أقول خبر في الأصل، لكنها الآن هو المفعول الثاني لظن الأولى، إذا نأتي به مؤخرا، ولهذا قال وأخرنه إن يكن هو الخبر. طيب، بقينا بمسألة أخيرة في باب التنازع، لعلكم تكتبون أمام البيتين الأخيرين، هذه حالة واحدة لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض المهمل، وإنما يجب أن يحل أو يحل محله اسم ظاهر. إيه، وين رحت؟ رجعتنا. إيه، لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض المهمل، يعني تعويضه لما أن المهمل ما عمل بالاسم الظاهر،